Oh,

قذفت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن وجبير وصار المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهي ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات سائرات عابدات سائحات Yeah. وأهليكم نارا وقودها والناس والحجارة I الذين Oh, yeah, man. Oh, وَمَنْ قَالَ لَهُ وَيَمِنْ

روحي